الوحدة التاسعة: مواقف من السيرة. قصة الأذان. كان المسلمون قبل الهجرة يصلون خفية في شعاب مكة بسبب الضعف والاضطهاد، وبعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبناء مسجده المبارك، كان المسلمون يأتون وقت الصلاة إلى المسجد بلا نداء فيصلون وينصرفون. ولما كثر المسلمون تشاور الرسول مع أصحابه لإيجاد علامة يعرفون بها دخول وقت الصلاة، فرأى الصحابي عبد الله بن زيد في المنام رجلا يحمل ناقوسا، فقال له: أتبيع هذا الناقوس؟ فقال الرجل: ماذا تعمل به؟ قال عبد الله: ندعو به إلى الصلاة. فقال الرجل: ألا أدلك على ما هو خير منه؟ قال عبد الله: بلى. فعلمه الأذان الذي نعرفه الآن. قال عبد الله: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه لبلال ليؤذن به بصوته الندي. فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا نبي الله والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد على ذلك. ومنذ ذلك الوقت صار الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة.